إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هذا درس سريع الليلة، وأسأل الله جل جلاله أن يكفيني ما أهمني. اللهم اكفيني ما أهمني، وأن يكفيكم ما أهمكم جميعا يا رب العالمين. مش معنى دي أجمد بقى، يعني حاجة عجيبة يا أخي. قضينا اللقاء الماضي في ليلة قرآنية ممتعة، كان أجمل ما فيها أن نعرف الله، ومن أجمل ما فيها بعد ذلك كيف يتأثر القلب بالقرآن، كيف يفهم القلب القرآن، كيف يعطي القلب المعاني المطلوبة في القرآن. وقفنا في اللقاء الماضي في سلسلة شرح العقيدة الطحاوية، ووقفنا عند قول صاحب العقيدة: ولا نجادل في القرآن. فقلنا لكي لا نجادل في القرآن ينبغي أن نعرف لماذا أنزل الله القرآن. وبدأنا نتكلم لماذا أنزل الله القرآن، ذكرنا 10 نقاط لماذا أنزل الله القرآن. كانت النقطة العاشرة في لماذا أنزل الله القرآن: لكي نعرف الله، ليعرفنا الله جل جلاله بنفسه. وبدأنا اللقاء الماضي إن ربنا جل جلاله يتجلى لعباده في كتابه، واحد بصفات الهيبة والعظمة، وسمعنا صفات الهيبة والعظمة في القرآن: وما قدر الله حق قدره، وعنت الوجوه للحي القيوم، إلى آخر الآيات. وأرجو أنك تكونوا قضيتوا أسبوع تبدأوا تستحضروا معاني العظمة دي في القرآن. 2، بصفات الجلال والكمال والجلال، بصفات الجمال والكمال والجلال. وذكرنا الله نور السماوات والأرض مثل نوره، ثم بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان: الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله جل جلاله حين يتجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، البر الرحيم. ثم يتجلى رابعا بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة. فكلا أخذنا بذنبه إن بطش ربك لشديد. ثم يتجلى ربنا جل جلاله بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية. ألم أعهد إليكم يا أبني آدم ألا تعبدوا الشيطان، في قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. أطردت إبليس من أجل أن لم يسجد لك ولعنته وجعلته مذموما مدحورا، والآخر تحب وأنا لا، بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وإذا تولى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد، أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه. ثم إذا تجلى بصفات العز والكبرياء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه نموذج فقط من تجليات الله جل جلاله في كتابه وفي كلامه وفي قرآنه. فإذا استشعرت هذه المعاني أعطيت كل آية حظها من العبودية، كل آية من آيات القرآن تعطيها حظها من العبودية. حظها الأولاني من العبودية تعظيم الكلام بتعظيم المتكلم، كلام مين؟ الله. تعظم بقى كلام ربنا. حظها من العبودية أن عظمة المتكلم يذوب الكبر في قلبك كما يذوب الملح في الماء. ثانيا أن تعظم الكلام أو أن تعطي الآية، حظها من العبودية أن توجه الكلام إلى نفسك. الله يخاطبك، الله يكلمك، الله أنزل إليك هذا الكلام، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ادي حظ دي من العبودية. مش كفاية ربنا سمعك كلامه؟ قلت لكم في الدرس اللي قبليه عشان تسمع كلام ربنا، انك انت لو رحت للدكتور في الطب وقلت له كتابك ده عايز اقراه عليك يقول لك انت مين عشان تقرا انت؟ طب انا مش فاهم. ولا عمرك هتفهم يا ابن، الكلام ده كلام كبير مش لاشكالك. ربنا بيقول لك ولقد يسرنا القرآن للذكر. سبحان الله العظيم، اعطي هذا الحظ من العبودية. ثم قدر زائد إن آيات الحب والوداد والعطف والرحمة والإكرام والمغفرة تبقى حادي يقودك إلى الله، يخليك تحب ربنا، تعطي النفس كل ما فيها من حب لله. آيات الغضب والبطش والانتقام تقمع النفس الأمارة وتخليك تنزوي وتنكسر. آيات الصفات والجمال والكمال والجلال تخليك تفرح، فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم حظ النفس من العبودية قدر زائد فوق كل ده ما يتقلش، جماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بالصفات الإلهية تارة وصفات الربوبية تارة. ايه الفرق يا ابني بين الربوبية والألوهية؟ صفات الربوبية الله جل جلاله رب العالمين، رب المخلوقات أجمعين، رب الكافر والمؤمن والفاجر والظالم، هو ربه يرزقه وما يعيش من غير ربنا، لأن الكافر ده بيتنفس. يعني انت مش قاعد دلوقتي بتعمل كده شهيق زفير، انت بتعمل كده؟ لا، ربنا جل جلاله خلق فيك هذا النفس، قاعد تتنفس وانت مش دريان، بتقول الحمد لله. ده للمؤمن والكافر والفاجر. المعدة بتتحرك حركة رحوية، والأمعاء تتحرك حركة دودية، بتهضم ودي تمتص، والقلب يضخ الدم. كل ده انت بتعمل ايه؟ قول لي بتعمل ايه؟ ولا حاجة. لا انت ولا الكافر. عشان كده ربنا قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قائم على كل نفس بما كسبت، يعني لا توجد نفس في الدنيا، لا توجد مخلوق من المخلوقات، لا يوجد مخلوق من المخلوقات يقوم بنفسه، الكل يقوم بالله، اسمه القيوم. الله أكبر. القيوم الكل يقوم به. عشان كده لما يقولوا شركاء ربنا بيقولهم ايه؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. قل سموهم، سموهم، قلنا مين دول؟ قل ايه؟ سموهم. مين اللي بيخلي قلبك يعمل؟ سمينا، قل لنا مين؟ مين؟ مين مين اللي زرع في ظهر أبيك منيك الذي خلقت منه؟ مين مين مين الذي رعاك في بطن أمك فأطعمك وسقاك وأخرجك من بطن أمك؟ مين؟ سموهم، قولوا لنا مين دول؟ مين مين مين اللي بيوكلك، ومين اللي بيسقيك، ومين اللي بيخليك تتنفس، ومين اللي بيجدد لك الهوى، ومين اللي بيجدد لك دمك؟ الله. هي دي. وجعلوا لله شركاء قل. ويقولنا مين دول؟ عايزين أسماءهم. دي صفات الربوبية. صفات الألوهية بقى الحب والود والعبادة. ربوبية توحيد الله بأفعال الله، ينزل المطر وينبت الزرع، يخلق ويميت ويحيي، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، ده الرب. الإله الذي يعبد يسجد له ويحب، يخضع له، يتوكل عليه، يخبت له، يخشع له، يذل له. دي الصفات الإلهية. فيوجب صفات الإلهية المحبة الخاصة. المحبة الخاصة، محبة خاصة. لو الليلة دي طويلة شوية كنت عايز نفسي انت بتاع الصبح، انت نفسي اكلمكم شوية عن الحب. حب ربنا ازاي تحبه؟ ازاي تحس بحبه؟ ازاي تبص لله حبك؟ ازاي؟ هي القضية ما هيش، قلت لكم كل اللي بيقولوا النهاردة بحب كدابين، ما تصدقهمش حتى انت. ما هو ما يعرفش يعني حب، ولا حد علمه ازاي يحب، ولا شاف حد بيحب، ولا حد حكاله عن الحب. حب ده معنى، وخصوصا حب الله معنى راقي رقراق يلمس القلوب. لما ربنا جل جلاله يتجلى للعبد بصفات الألوهية يوجب المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس به والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في التقرب إليه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه فيصير هو وحده جل جلاله هم العبد دون ما سواه. يبقى ساعتها كل هم العبد الله، الله أن يطلع على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. إلا هو. ربنا يطلع على قلبك يلاقي همك الله، مرادك الله. أما إذا تجلى بصفات الربوبية فيوجب على العبد التوكل عليه. صفات الربوبية بقى زي قلنا الكفاية والحسب. إن ربنا بيرزق الكافر ويرزق المؤمن، ويحمي الكافر ويحمي المؤمن. هو مفكر الكافر ولا الفاجر ولا الظالم إن هو اللي بتحميه سلطته ولا سطوته ولا لا لا لا، ده ربنا اللي بيحميه. ده ممكن ربنا يسلط عليه نملة تدخل من أنفه تدخل دماغه بس تجننه. نملة نملة بس، أي حشرة من جنود الله. لكن اللي بيحمي الكافر ويحمي المؤمن الله. قال الملك قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قل لا إله إلا الله. من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ لا إله إلا الله. وهم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون. فصفات الربوبية توجب التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. ساعتها ما تعرفش تتعامل مع ربنا إلا كده. الذل والخضوع والانكسار والافتقار وكمال ذلك. الربوبية مع الألوهية الاثنين يعملوا ايه؟ كمال ذلك ان يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته. دايما بنقول يا جماعة لازم تفهم وتوقن ان معاني الإسلام بتتكامل. ما ينفعش انك تاخد حتة، ما ينفعش. لما جاءوا قالوا الرسول صلي عليه، قال انتم ما صلتوش على النبي النهارده صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كان يعرض نفسه على قبائل العرب، فعرض نفسه على قبيله من القبائل فقالوا يا اخ العرب قد علمنا ان هذا الامر مما تكرهه الملوك، فان شئت ان نحميك مما دون مياه العرب والا فلا. قالوا له احنا ما نجزعه في الملوك. الكلام ده اتقال للنبي مرة تانية، فاكر؟ صلى الله عليه وسلم. فاكر ورقة بن نوفل اول ما الرسول بعث قال له ايه؟ ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا هودي. بنقول ايه بقى؟ ان لما قالوا له احنا نحميك من هنا لحد حتة دي، لكن عند الملوك ما لناش دعوة. فقال انه لن يأخذ هذا الدين الا من حاطه من جميع جوانبه. ما ينفعش ان انت تقول انا ليا في العبادة ومليش دعوة بالعلم. ما ينفعش. ما تقولش انا ليا في العلم ومليش دعوة بالعبادة، ليا في الدعوة بس بتوع العلم دول خليهم بتوع علم. لا، انت ليك الدين كله، ليك الدين كله. لازم تأخذ حظك من الدين كله. وإن في درس العصر ان سبب العداوة والبغضاء ان يترك بعض الدين. ليك الدين كله. لازم خريطة الإسلام ابتداء من أعلى ذروة سلام الإسلام اللي هي الجهاد في سبيل الله إلى إماطة الأذى من الطريق أدنى شيء في شعب الإيمان. أنت كل ده سبت حاجة منها يبقى تركت بعض الإسلام. قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كله كله، سبش حاجة من الدين، ادخلوا في السلم كافة. فلذلك لما اقول لك ان ربنا عزيز حكيم يبقى عزيز في حكمته، حكيم في عزته. الربوبية والألوهية يبقى ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته. ربنا قال كده أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فترى ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته وحمده في ملكه. وقل الحمد لله. والله مش عجباني الحمد لله بتاعتكم دي. الحمد لله. أحمدك واشكر فضلك يا رب. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. حمده في ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه وحكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه. لازم تشوف دي, تشوف تتفتح لك في قلبك عينين يا رب. اللهم افتح للخير بابا في قلوبنا. لازم تشوف دي, ان ترى حمده في ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه, ان ترى عطاءه في منعه. انا مش عايز اشرح بس هي في حاجات مستفزة. أن ترى نعمته في بلائه, أن ترى البلاء نعمة. نعمة. ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في جسده أو ماله أو ولده إلا لأحد معنيين, إما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا, أو يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا. قول الحمد لله. لما الإنسان يصيب بلاء بيقول لك إن الإنسان ده أصابه بلاء لأنه له درجة عند ربنا بس أعماله خايبة, مش ما بيعملش حاجة عشان يوصل للدرجة, فربنا يبتليه عشان يرفعه للدرجة دي, أو عليه ذنب ومش عارف يتوب منه فربنا يبتليه عشان يخلصه من الذنب اللي هو عليه ده. يبقى البلاء نعمة ولا مش نعمة؟ بس لو تفهم, لو بتفهم. وعطاءه في منعه, كلمة جميلة قوي. بيقول له ايه شيبان الراعي؟ يا سفيان عد منع الله عطاء, فإنه لم يمنعك بخلا ولكن منعك لطفا. قال له يا سفيان عد منع الله عطاء. يقول انا عمال ادعي ربنا يا رب اديني واد يا رب اديني واد يا رب اديني واد وربنا ما ادانيش. قال اعتبر ان منعه ده عطاء. ازاي؟ قال لانه منعه مش بخل, ده هو كريم. كريم. حد هنا يشهد ان ربنا كريم؟ اشهد ان ربنا اكرم الاكرمين. كريم؟ كريم جل جلاله. طب انت بتشهد ان ربنا كريم ما ادكش ليه؟ لطف, لطف بيك. لو ادك هتكفر. قل لي ليه اكفر؟ ليه؟ بالعكس, ده انا كنت احبك. ايش دراك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. ربنا قال كده ولو رحمناهم. واحد مزنوق ومش لاقي ومقتول ديون ونفسه يا رب افرج عليا باتنين تلاتة مليون بس مش عايز اكتر من كده. ربنا بيقول ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا. قال لي كده في مرة, جبت واحد بيقول له يا ابني انت سرقت مني كذا كذا. قال لي انا والله العظيم انا لو معايا 2000 جنيه لكنت قتلت الناس دي كلها. ربنا ما يملكنيش على 2000 جنيه ابدا لانه عارفني. هي كده, في ناس كده لازم يداس على نفسه عشان يعيش كويس عشان يحترم نفسه, والا لو زي اللي السوست ها ترفع رجلك عليه يعمل كده على طول ينط في وشك. فاعرف يعرف عطاءه في منعه. ابن الجوزي بيقول حتة حلوة قوي، بس تصلي صلى الله عليه وسلم صل... آه اصحى يا مناصر انت هنام. ابن الجوزي بيقول ايه؟ اذا رأيت سربال الدنيا قد تقلص عنك، اذا رأيت سربال الدنيا، السروال البنطلون يعني الكسوة بتاع الدنيا، اذا رأيت سربال الدنيا قد تقلص عنك فاعلم ان ذلك للطف المنعم لا لبخله، خشية ان تتعثر فيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما عنك الدنيا شوية احسن ايه؟ تكعبل. ما هو انت مش واخد على انك ترفل في الثياب، انت متعود انها نصكم في الدنيا ماشية معاك، نصكم لو اتعدلت هتكفر. والشيخ كيسك الله يرحمه قال الفقر حشمة. هي كده. فعد منع الله عطاء، عطاءه في منعه وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته، أن ترى عدله في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، أن تشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. وأنت إذا تدبرت القرآن كله، اللهم ارزقنا تدبر القرآن، ارزقنا فهم القرآن، ارزقنا علم القرآن، ارزقنا نور القرآن، ارزقنا هداية القرآن، اللهم ارزقنا كفاية القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم ارزقنا لذة القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء الناس، أشهدك القرآن ملكا قيوما فوق سماواته مستو على عرشه جل جلاله. قل لا إله إلا الله. أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مستو على عرشه فوق سماواته يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، يرفع ويضع، يعطي ويمنع، يرسل الرسل وينزل الكتب، يرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، يعز ويذل، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السر وأخفى، جل جلال الله يعلم السر وأخفى. السر عنده علانية، فعال لما يريد. خدت بالك من كلمة فعال؟ فعال. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال فعال، مش كلام، فعال، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه. حد يقدر يرفع إيده كده إلا بإذنه، ولا ينزل ايده كده الا باذنه، ولا ينطق بكلمه الا باذنه، ولا يفتح عينه ويقفلها الا باذنه. اذا علمت ان رؤوس القوم بيد ربك، ايه اللي شغلك عنه؟ ما تنشغل بيه وهو يكسر رؤوسهم. ان شاء جل جلال الله لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. دي برضو من آيات العظمة اللي فاتتنا. قال الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال إيه؟ من ذا الذي، من ذا الذي يعني إيه؟ مين هنا؟ مين يقدر؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ مين يقدر يشفع عنده إلا العظمة؟ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، إلا بإذنه. ربنا سبحانه وتعالى قال كده في آخر سورة النبأ، قول يا شيخ عبد الرحمن: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا أذن له الرحمن وقال، وقال صواب. شرطين: إن يأذن له اتكلم، يتكلم، وشرط إن يقول صواب، مش يقول أي كلام. لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. بكده نكون خلصنا الفقرة بتاعت لماذا أنزل الله القرآن؟ لنعرف الله، لنعرف الله، عشان تعرف ربنا، تعرف ربنا معرفة منه جل جلاله. الله يتكلم عن نفسه، يعرفك بنفسه. لا، ده ربنا جل جلاله خلق الخلق لتعرفه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى ربنا خلق سبع سماوات وسبع أراضين عشان تعرف. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يبقى ربنا خلق السماوات والأرض وجعل الكعبة والهدي والقلائد، كل ده بس عشان تعرف ربنا. ده المقصد الأسمى، المقصد الأعظم، المقصد الأكبر، إنك تعرفه، تعرف ربنا جل جلاله. احنا الكلام ده من في شرح العقيدة الطحوي. مش عارف، دايما احنا كل نقلة نقرأ العقيدة الطحوية من الأول تاني عشان نذكر بيها. افتح كتابك قول معايا، بس مش بصوت، ركز. عايزين يا جماعة نحفظ العقيدة دي ونحفظها لأولادنا ونورثهم إياها. وإحنا لما جينا في المدرسة الربانية نختار كتاب في العقيدة نشرحه، ما لقيناش أعم من هذا الكتاب، العقيدة الطحوية. إحنا بقالنا 9 سنين بنشرح في الكتاب ده، ربنا يتمه على خير يا رب. عشان كده لو قلنا مين اللي معانا من أول العقيدة ماتوا، الله يرحمهم. وانتوا عارفين كلمة ماتوا يعني ايه؟ قال له يا موسى، ربنا بيقول لسيدنا موسى ده في الإسرائيليات ما تصدقهاش، لا تصدقها ولا تكذبها، يا موسى أتدري من أول من مات من خلقي؟ قال: لا يا رب. قال: إبليس، فإني أعد من عصاني من الأموات. يبقى العصاة دول عندنا ايه؟ أموات، ميتين. الأحياء، الحياة الحقيقية، هو اللي عايش مع الله، مع الله اللي عايش العبادة، هو ده اللي عايش. اللي عاصي، اللي ما بيعبدش ربنا، ده ميت. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. يلا الفقرة الأولى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. شوف الكلام الجميل، ها؟ قول كده. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، صلحها دي، بدل قديم خليها أول. أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، شيل دائم وخليها آخر. الأول والآخر أسماء الله الحسنى، ما فيش في أسماء الله الحسنى قديم ولا دائم. لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله. فنقول أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. يلا خليك معايا، خلاص سيب قلمك خليك معايا. لا يفنى، قول قول، لا يفنى ولا يبيد. لا لا في سرك. ولا يكون إلا ما يريد. آمن يا مسلم. لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، فكما كان بصفاته أزليا كذلك ليس لا يزال عليها أبديا. يعني إيه الكلام ده في الفقرة اللي بعدها؟ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. يبقى حتى ربنا لو ما خلقش اسمه الخالق جل جلاله. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخلق قبل إنشائهم. ربنا اسمه محيي الموتى، هو أحيا موتى لسه، يوم القيامة هيحييهم، لكن اسمه دلوقتي محيي الموتى. فكذلك قبل ما يخلق الخلق دول اسمه الخالق. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. يبقى قبل ما يخلق جل جلاله يعلم انت هتعمل ايه، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفد لا مشيئة العباد. ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومشيئته تنفد لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. احفظها دي، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، فضلا يعني كرما، ويضل من يشاء ويخزل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأمداد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا، آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى. صل عليه. صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. كلام زي الفل، أحلى من الفل. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. قل لا إله إلا الله. والرؤية حق لأهل الجنة، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الفردوس الأعلى، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. آمين. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء من ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. لا ندخل، اسمع الكلام المتين القيم العظيم ده الدقيق، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ورسوله. شغلش دماغك. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ظهر ظهر الدابة، مفيش رجل هتثبت إلا بالإيه؟ بالتسليم والاستسلام. اسمع، فمن رام علم ما حضر عنه علمه، قلنا اللي يقول لك الله احنا نؤمن ان الله جل جلاله ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا، صح ولا لا؟ نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله سبحانه وتعالى. اللي يقول لك ينزل ازاي؟ سورة الاخير من الليل هنا ولا في امريكا ولا في، يا عم انا مالي، انا معرفش. الرسول قال ينزل، قلت ايه؟ بس طب انا عايز اعرف. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. مش سيعرف يوحد ربنا بقى. ليه؟ لأن مش في زي ما قلنا كده المرة اللي فاتت وما قدر الله حق قد قال إيه؟ ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. دي خلاص سلم سلم قول آمنت. فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه اللي هو عايزه يعني مراده عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قاعد بقى مخبط احنا بقى مرتاحين ومسلمين وراضيين. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. احنا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سترون ربكم في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. احنا نؤمن بالرؤية بس اسمع ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. اسمع أجمل كلمة واحفظها، ولم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. احنا لما نيجي نؤمن عقيدتنا السلفية بتقول ان لله عز وجل يد، قال الله يد الله فوق ايديهم، نشهد ان الله جل جلاله له وجه جل جلاله كما ذكر في القرآن سبحانه وتعالى، نشهد الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الله ينزل ويهرول، نؤمن بهذا ونشهد. يجي حد يقول لك يا اخي حد يقول ان لله يد ازاي؟ بس ما ينفعش كده، نحن ننزه الله عن هذا. لا يده يعني قدرته. قل له لا، احنا نثبت ان لله يد، يدا ليست كايدينا، يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء. لو جيت انا يوم القيامة وربنا قال لي عبدي لما اثبتت لي يدا، قلت يا رب انت قلت يد الله، بس ان قال لي عبدي لما اثبتت لي النزول، لما قلتش تنزل رحمتي، قل حبيبك محمد قال انا بريء. قلت كده ليه؟ انت يا رب اللي قلت في القرآن، قلت كده ليه؟ نبيك محمد هو اللي قال. لكن لو سألك انت ليه نفيت عني اليد وقلت قوتي، تقول له ايه؟ انا بنزهك يا رب، انت اعلم بي مني. عشان كده بنقول كده ان من لم يتوقع النفي ما تنفيش، والتشبيه ولا تشبه، لا تقول ملوش يد ولا تقول يد زي دي، الاثنين غلط. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس فيه معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بعض الناس يقول الفقرة دي غلط في العقيدة التحوية عشان ربنا يتصف بالفوقية، هو ما قالش يوصف وإنما قال لا تحويه، وده اعتقاد صحيح أن الفوقية لا تحويه، لا تحويه، لكن ربنا يوصف بالفوقية. أين الله؟ فوق في السماء. فقرة 39، والمعراج حق،

تقديرا. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال أفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق، وهو سبحانه مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن. وقفنا هنا، شرحنا كل اللي فات ده بالتفصيل الشديد على مدار التسع سنوات اللي فاتت. وصلنا للفقرة رقم 55. عايز أعلق بس على 54. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. خلي بالك، مش معنى ان واحد ظلمك، واحد اذاك، واحد طغى عليك انك تكفره، لا. ده احنا ادم بيصلي يبقى ايه؟ مسلم مؤمن. ادم بيصلي، ادم يؤمن بما جاء به النبي ويشهد بذلك ويعلنه، هو عندنا مسلم مؤمن ظالم، مسلم مؤمن فاسق، مسلم مؤمن فاجر، مسلم مؤمن. طالما ان هو بيقول اشهده لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيصلي، خلاص نشهد أنه مسلم مؤمن. قد يجتمع في الرجل إيمان وشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى مسلم مشرك، ومسلم فاسق، ومسلم ظالم، ومسلم فاجر، ومسلم منافق، كل دوار. لكن ما تقولش كافر، اوعى تقول كافر. والوصية اللي أنا وصيتها لولادي في العصر، إياك والحكم على الناس. اوعى تقابل ربنا وانت حكمت على حد، فلان ده مشرك، فلان ده فاسق، فلان ده فاجر، فلان ده منافق. ما تحكمش، تحكمش على أشخاص، احكم على أفعال. اللي يعمل كده يبقى ظالم، اللي يعمل كده يبقى مشرك، اللي يعمل كده يبقى فسق. لكن ما قلش فلان، لأن الحكم على فلان الشخص المعين لابد من ثبوت شروط وانتفاء موانع، نقولها المرة الجاية إن شاء الله إيه هي الشروط والموانع. ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله. بطلوا كلام شوية، اسكتوا شوية، بطلوا جدل ومراء في الدين، وانشغلوا بكلام الله. ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا ما نبدأ بشرحه في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله.